تعلموا ان واحد لا يكون يجزع من حلاشه الا بسبب لا ياجل. والجعاد عنده تدرس وين هذي ما زبرت ولا با اخوش انا طول المعشر ما هو توهي ما زبر كله تمام. ومنها اللزوم أمس كرينا احنا وياكم ولا وش هو صح من تسمية ال ها؟ احنا يدو وضع جديد نحن بنوضع وضع جديدة ها؟ بنوضع وضع جديدة من يلتونهم قرمش إلا ماذا عندك لكن نحن فرضنا أنه شيء ها؟ ايوه ومن الحين نسمي زيد وذاك يسمى ابنه زيد. وضع وضع وضع وضع جديد الله حقيقة لا لا لا ما بالله ما بسم الله ما جاء هو اصلا في الغالب يعني افهموا وش يعني المجاز. اصلا المجاز انه بيجول جنس من الاجناس خصوصية في شيء او شهرة في شيء مثل الاسد في الشجار تمام. وليش تي نثبتها الفرد تمام نثبتها الفرد بياش نقول له خصوصيته فالاعلام نفسها اذا حصل في شخص وصف لما اشتهر بك كما اشتهر جنس الاسد بلاش الشجاعة كما اشتهر حاتم بن جود اشتهر الامام علي عليه السلام بالشجاعة او بالعلم فبيصبر نشل هذا يجوب دل واستعمل العلم نفسه استعمله مرة حقيقة وحين نطلقه على حاتم طيب ونستعمله مجاز وحين نطلقه على اي على الكرماء فهمت ما هو افهم افهم وش يعني استعمال لا وش وش يعني الاعلام لا تستعمل حقيقة ولا مجاز. يعني في الغالب أن العلم يكون لشخص والأشخاص نادر أن تكون لهم صفات يشتهر بها من بين جنسه حتى يمكن جعلها مثل شجاعة الأسد. العادة الذي بنستعيره أو يشبهه جنس بجنس والعلم هو بها نادر تدري ليش منعوه ولا ما منعوه تدري تحكم أنت في أن تمنع هذا فهمتوا؟ إلا هو جنس والوصفة هذه الشجاعة خاصة بالجنس ومشهورة فيه سواء والبلادة مثلا في الحمام سواء ولا في الضبع. في الغالب قلنا لكم بيجي وإذا حاتم بيوصفوا بمعهم بيوصفوا بمعهم حلم يعني يستعملوه مجاز معنا علم وسبر فيه حقيقة وهو حين الحاتم طيب وسبر فيه مجاز وباقل ما عم بيستعملوه في الفهاهة ها طلحة مش طلحة وش ماي هذه تعرف كيف الله اسم جنس الشجرة قالوا إلهي علم أين أنت وأين نحن عليهم السلام معلوم؟ ابتداء مهم لأنه إذا بعض الساعات يلحق واحد ليش؟ يعني لا يقبل الحكم كذا يعني يقول ما به مجاز في العالم يبسر ليش سبرت المجاز هناك وما سبرت وما يدري هو يحكم وما يحكم ورجع وين أولا؟ ومنها اللزوم أي كون المعنى الحقيقي ملزوما للمجاز أو عكسه. أما الأول فحيث يطلق اسم الملزوم كقوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أي أنزلنا برهانا فهو يدلهم بما كانوا به يشركون سميت الدلالة كلاما لأنها من لوازمه، يعني من لوازم الكلام، الكلام لازم لها الدلالة. ورجع سمينا الدلالة هذه ما هي كلام، في غيره سميناها كلام، بين بينها وبين الكلام تلازم سواء الكلام من تسمية الدلالة لازمة والكلام ملزم. ما الملزم؟ ايه مثل غسلت ومغسل الشتل سواء خالص. ومنها قول الحكماء كل صامت ناطق، اي دال بما فيه من اثر السمعة على صانعه. سواء الصامتات وهي الجمادات، يقول كل صامت ناطق، ولما كان المراد من النطق هنا الدلالة، للملازمة هذه بين الدلالة ولا شيء والنطق مو نفس الكلام. ها؟ لو ما ها؟ ما هو نطق كلام بس. وأما الثاني فحيث يطلق اسم اللازم على الملزوم كقول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار، يريد بشد المئزر الاعتزال عن النساء. ما بنرجعنا في ذا المجبر في سيئة إطلاق اللازم على الملزوم يا ذاك الأول. الأول إطلاق ويش الملزوم على ليش وذا إطلاق ويش اللازم على الملزوم إخلاق تسمية شد المئزر، لأن معنى شد المئزر حقيقي إنه حكم، سواء حكم حكم ما لا جملة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومنها الإطلاق، وذلك بأن يطلق اسم المطلق على المقيد كقوله هو يا ليت كل اثنين بينهما هوى من الناس قبل اليوم يلتقيان. اليوم اليوم مطلق وراسته يوم القيامة هم قيد في الإمام قبل اليوم حي الواحد يوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأنه قال قبل يوم فيها ما فيها لأن الجبال تقول مقام القيامة. ومنها التقييد وهو عكس الإطلاق. أهم شيء أهم شيء يفهم واحد القاعدة قد يغلطوا في المثال ما جوه مشكلة الواحد سواء اللي يدري بالقاعدة هو ايش يشتوب لازم والمزوم والمطلق والمقيد سواء كأنه هذا كوجه إطلاق سواء لو قال ويا ليت كل اثنين بينهما ومن الناس قبل يوم يلتقيان. يعني المقصود يستقبل اليوم هو هذا يستقبله قبل اليوم قبل ذاك الحين قبل اليوم يعني قبل ذلك هل وشيله هل يعني ذلك قبل ذلك قبل ذلك ما هو نفس اليوم السلام ورحمة الله وبركاته للعهد للعهد ما هي أنه قبل ذلك اليوم قبل ذلك اليوم يعني ايه قبل ما هو ذلك اليوم للعهد هو مقيد ما هو مطلق اليوم ما هو ذلك اليوم ما يشتي قبل اليوم يشتي الحاضر قال قبل اليوم يشتي الحاضر قبل اليوم كلها قبل ما تشكي اليوم الحاضر فهو هاي ايه من اليوم لكن قبل مقيد لكن قال وجنا بها يشتي بها جنس جنس الله جنس قبل اليوم يعني جنس كيف يجوز يا يكون المعنى الحقيقي عام وين وين امشي اطلاق ما بشيء عموم أنا إطلاق إطلاق ما بشروط ولا إضافة ولا تقيد بإضافة ولا لا إذا ما بيجوش من اليوم مثلاً عام من ذلك إنه ما هو مقيد من يوم القيامة يوم القيامة كيف بتقيد له بالقيامة القيامة شيء من هذا ما لا ما بحموم ما أشتي عموم إحنا في العموم ولا والخصوص إطلاق والتقييد يوم مطلق ولا يوم مقيد لا تخلى العموم المطلق هو بيصبر فيها العموم على جهاز البدل بس لا بيصبر فيها عموم مشمولي نعم ايوه قال ليش تأخر ليش تأخر اوه ما بدهم يفعلونه بين ما هما إنه نفسه ما بالله مطلق ومقيد ها ما هبط الإطلاق والتقييد أصلا المقيد هو نفس المطلق ما بالله بزيد عليه قيد المطلق هو نفس المقيد ما بالله بزيد عليه قيد جاءني رجل ولا اضرب رجلا هذا مطلق يقول اضرب رجلا لا ما يجوز سارقا ولا شيء ويجي الخبيط الواحد يستحق وين صالح له سواء ولا اعطي رجلا صالحا ايوه الرجل هو ديك ما بلاقي يدنا للصالح هذا العلاقة بين إما نجي تكفي أيوة نجي تكفي إنه هو ما بلا زيد مع له جاي ما بسدي صالح أنا هذي ولا لا ها لا بيجو ها لا ما لك رجع مني لا لا لا طلع ثاني الحقيقي ان المراد به مقيد وجاب مكانه بالمطلق ايوه ويدخلوهم قاعدين كذا هكذا يا حسنة يلا بعدين السلام ورحمة الله لكن قطع يا مانا ها؟ كيف؟ ومنها التقييد وهو عكس الإطلاق كقول هراء أصبحت ونصف الناس علي غضبان هذا قيد أطلق على إيش؟ أطلق على نص الناس. قيده ما المراد إلا المطلق. محكوم عليه. تمام ما المراد إلا المطلق. أيوة ما أقدر نحكم على غاضب. إيش المطلق المحكوم عليه هو مطلق. مطلق بالنسبة للقسمة. مطلق بالنسبة للقسمة الكم هو من الناس. سواء وهو حدده بأنه نصف. فهمتوا؟ إطلاق من جهة وما تقييد من جهة. إطلاقه من جهة إيش؟ القسمة. لو تقسم الناس أقسام هو مطلق من ذا الجهة. ما هو مقيد بأي قسم منها في الواقع. وهو قيده. مفهوم؟ عاد من جهة أعقر من الأولى. ما يشتي كذا عندك لأنه ما عاد أدى المعنى لأنه دلحين عندما الشجر وغريمين بيحكم الواحد على الثاني إذا يهدي بيسلا هذه حكم له وإذا يأخذ هنا حكم عليه بيحمي ما عاد مأدي المعنى ذا كل الناس أحد لا محكم ولا محكم عليه عيشتي جو هذا الناس يفهموا وش يشتي الحقيقة أن المحكوم عليه غاضبين عليه اي ما به ما هي من دون نظر الى القسمة يعني القسمة هنا ما هو مراد انما عبر بالنصف عن نصف الناس عن نصف المتشاجري المحكم عليه نعم فيه اخلاف ذكرت ابي الحديث الظاهر صلاح طبعا من أيام عمر لما يعني كان من المؤمنين كل ذي ما يهن لو ما فيه من الله قليلة بعجل لهم أقولنا ذي قبله هم عجل ما فيها شيء لو جاء حاكم ما فيها شيء وقفتم بالحق موظف لا هي مثلا موظف الموظف المعين ما يجي فك مشاكل الناس ويصرح يعني كان علي بيحل معاوية المسائل يلا كان يجي حل انا قادر الله خير فالمحكوم عليه غضبان لا نصف الناس على التعديد والتسوية ومنه إطلاق المشفر على مطلق الشفة هذا اسم الشفة مثل الإبل مشفر سواء سواء ورجع يقولوا مشفر لرسل الإبل والأوادم وال سواء ها ها لا يقال نشفر إلا للإبل مقيد بالإبل ورجع جعله مطلق جعله للكل للبقر وللجمال والغنم ولل سواء وعين أسمي بحقون الأوادم والكل بغير ما هو بعلم بغير ما هو بعلم يا أخي كان مقيد بمال الإبل من هذا هذا معاكم على الإبل كان مقيد بالإبل لا يطلق إلا على الإبل وين عبد قبل يا خبير وين عندي أنا هذه قيدتها الوضع مقيد من الوضع الحقيقة ما هو إلا الحقيقة ما هو إلا مقيد ذي الإبل يقول الشفاكة لا تجعلنا أهل المطلق لا مجال الحقيقة ما هو إلا مقيد ذي الإبل وتجعلنا أهل المطلق كل يعني الشبكة هي مطلقة ولا الشفا خاصة بالإنسان هي مطلقة لا الشفا مطلقة وتعمل دائما قيد ولا مش مطلقة ولا أسد ما تدعم يعني وش الفرق ما أصله زيه وذيل بالسوى ما بالاختلافات اسمائهم بالتقي. أما الأسد والآدمي ما هم سوى لما نقول ما بالاختلافوا بالتقي. فهمت أنت؟ هذا الفرق. ومنها المجاورة، وذلك بأن يسمى الشيء باسم ما له به تعلق المجاورة، كتسميتهم قضاء الحاجة بالغائط الذي هو المكان المطمئن من الأرض، أصلها المكان المنخفض. الغائط اسم للمكان المنخفض، ولما كان الناس يعمدون إلى المكان المنخفض للستر وقت هذا سمي ما يخرج الإنسان في هذا المكان سمي باسم المكان. ايش مكان المطمئن من الأرض هو يعني واطي ما هو بدل النافع العلاقة. هو قال لها جيش التركية كأنها المنخفض. المطمئن المطمئن جاور لها نفسها جاور لها ما هم جوكي إلا أنها حين جوكي يعني إلا أن المحلية عادها ظرفية لها ما هو إلا عتمات. ومنها المحلية أي كون الحقيقي محل الذي هو المكان المطمئن من الأرض وكالراوية للمزادة، وهي في اللغة لحاملها أيوه ولا لا ولا لا جميل جديد الراوي هل مجاور للآدمي ولا الجمل ولا الحمار ذي بيش الله هذه اسمها راوية حقيقي يروي العلامة يروي من الري لا من الري ليش من الري يهب لهم ماءهم يشربون قرب عبد الله من الشباب ما هو اسمها في اللغة اسم في اللغة الذي بيشلها ما هي ما هي المسألة ما هي عنك ما بلا له مشتق من فعل ما بتسوي شيء ما هي مسكينة ما بيروي إلا الماضي فيها ما هي ما بتستر شيء لو يصرط واحد المزادة لأنك ما عروته ما هي أشتيك أطلق عليه لكن ما هم الفعل ما هم هذا كتوى الفعل بيتدافر لهم ما وراح له مجادها بالسبر شيء العادة أنهم بيشتق اسم الفاعل لمن فعله إيه؟ وإذا قلنا أنها مجاز حين سميناها بلا وش العلاقة وش عادة المناسبة بينها وبين المعنى الحقيقي أن جاورهم بيجي في أكتوبر لما أنها النهاية بطار النهاية يخفى كذي كيف؟ لكن ليش تبر يسموها راوية وهي في الحقيقة الراوية الذي بيحمل الماء؟ ومنها المحلية أي كون الحقيقي محلا للمجاز نحو أصابته عين وما بتخرج العين وتجي فيه ها؟ عندك أصابت عين يعني وين قال؟ وين قال؟ أجاب في عين أنا ما أججب هذا الشيء لا أنا لا لا لا أججب هذا الشيء أصابت عين يعني شكبون في مرعون أيوه شكبوه أو مرعوه أو غبطوه لا ناسمه وش عاد؟ وش عايز عبد يقولوا حد يقولوا غير مرحوم ما ادري صقعوا له بحجر بيقولوا صقعوا له ناول قهوة ولا محير ولا برصافة ولا ما حش بهذا أنا ما له ما تجبع سيران معنه تجيك أنا أنا لا مجبع ما هو تجبع وش معنى ذا هذا معنى الحقيقي محل المجاز سيران سيران يا أخي سيران سيران سيران وين كذا جحد ما أنا استجاب ضربة نحن نشتي هذا غلط لأن كل واحد حاجة واحدة مستقلة أشوف يتحدى الله الثاني أكبر كلامي أكبر كلامي صحيح لا معنا الحبيبي محل المجال الذي هو الزائر كائن العالم المتشبث عن الهزاء ما بيشتغل غباط هذا الحاج شبر شبر دين اشتي ما هو دين اشتي يا اخي تمعوا تمعوا ذا عندكم لوبن نقول اصابته عين للغباط تمع لوبن نقول للغباط اصابته عين ذي قفت عينه ذا ما نشتي ذا المعنى ان اشتي ذاك ذي مرعون سواء المعيون ذي اصابته عين المعيون جدا ما وين ذا كيف الحالي والمحلي الداء الذي عندك للممروع حال في العين كما أن السم حال في الحية في عين العائن الله أعلم جو حسد إنا الله جو الشجر لكن بيشترط في العين بيشترط في النيران الحين الداء هو في العين الغباط في عين الغباط الداء لأنه في عين الداء في أصاب الممرو في عينه مرض يعني كم وما ينتقل من عينه إلى الممرو أو المغبوط سموه عين مع انه اسمها ايش هل ينتقل لا اسمه انزان هل ينتقل فيك اسمه انزان لا هذا عندك مرض هذا عندك ومنها الحالية وهي عكس المحلية كقول الشاعر كما كلامك فيه وحده لي كفاية تقول لا لا ما هو ما هي كلامك تبعك كلامك فيه وحده لي كفاية كأن صخورا منه تقذف في سمعي هذا يعني كلامها ها طب انا بجيرها وايش اسوي واو بجير مجبرها الا واحنا بنقول ما احنا بنقول دي قلعه كلام انا شبهنا الكلام بانه صخور دي قلعتها نفس الكلام ما دي قال قلعتها الا الصخور ولا نقول دي قلعه كلام لا يرجم الأرمنية تكلمني بالأرمنية تجاري أي في الأذن التي هي محل السمع وين الله المحل السمع وال وسمى الأذن سمع كلامك ما شاءت كلامك لا شاجي سمعي آخر واحدة وانت طولة علي حلقات كافي قلتها كده فيها في أذني أو ما ومنها المضروفية أي كون الحقيقي ظرفا للمجازي كقوله تعالى فليدعو نادية والنادية المكان ذي بيتجمعوا فيه سواء نعم ألا أي أهل ناديه أهل ناديه نعم وقوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله لا يخطب الله فاك أي أسنانك إذ الفم محل للأسنان. يعني لا تقعد بغير أسنان. قالوا ما عاد نافرت أسنانه لما مات. قال لك ليه؟ حتى شعر جيد رجع قال لا لا يفضل الله فات وجاء ما أسقط ولا جن. لما مات. لما مات. ما أدري لا أحد من الشعراء. ما أذكر ذا الحين منه ها؟ زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها كان عادها صغيرة وكأنها قبات بجاء النبي وهو بيغتسل شلما وسفاها جاء في وجهها وصدرها وجاء جلس وجهها وصدرها شباب لما مات عججت وكبرت بنت زوجة النبي كيف تصبر من هنا ومن هنا لوحوا لها كل ساعة لوحوا لها وتكثر على اسمها قل لك هي بدي لوحوا لها من شك ثاني وكثرة الأجسام ومنها المظروفية أي كون الحقيقي ظرفا للمجازي كقوله تعالى فليدعو ناديه أي أهل ناديه وقوله عليه الصلاة والسلام لا يفضل الله فاك أي أسنانك إذ الفم محل للأسنان ومنها الظرفية وهي عكس المظروفية كقوله تعالى فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله الشاهد قال ففي رحمة الله أي في الجنة التي هي محل الرحمة والمراد بالظرف ما يختص بالأجسام وبالمحل ما يختص بالأعراض. ما المانع أن يكون هذا حقيقة؟ ها؟ هذا حقيقة. وشو؟ من معنى الرحمة؟ أما بلا رحمة لأن رحمة الله حلت فيها هذه أفعال أفعال الإحسان. ها؟ في محل أفعال الإحسان التي سميناها رحمة. ها؟ ما فيها إشكال المحل ما يعني كون الشيء حال فالشيء هو العرب يحل في الأجسام يحل في الأجسام والظرفية والمظروفية إذا هو جسم في جسم لا من الكورة في مزاجة لا اعترف عليه برحمة الله ما هي من هذه دنا ما هي لا كرة في مجاجة جسم في جسم هذا حلول العرب في الجسم اسمه حلول والجسم في الجسم اسمه ضرب لا كتاب في الجعبة ها جسم في جسم واللون في الباب هذا حلول حلول ما هو مطلع عليه يطبع على الظرفية قلت تجوز اشتري اهلها اشتري الحلول الاولية ايوه اشتري اهلها وصف وما يختص يا اخي الظرفية مثل الكتاب جوف الزعبة ترى اسمع هذا جسم في جسم يقال لها ظرفية والحلول يختص بما كان أعراض أو صفات مثل حلول البياض في الدعامة ابن عزب قال الرحمة الله ليش انه بيقولوا ظرفية رحمة الله أفعال وأجسام حالة في الجنة سواء سواء قلنا لك لأن رحمة الله أفعال وأجسام حالة في الجنة لكن نسمى الأفعال والأجسام الأفعال والأجسام دي خلقها الله في الجنة أهل الجنة سمها رحمة سمها وش اسمها رحمة هذا الحقيقة تسمية الجنة هذه الأفعال ولا أعراض حالة فيها تسميتها رحمة مجال ملكة لأنها ظرف الهاء. في ظرف الهاء، هي ظرف الهاء. جنة ظرف للرحمة. ظرف للرحمة، هذه الأفعال. لا، لكن إنك قلت أنت إن الرحمة هي الأفعال. فلا إجسام دي خلقها الله للتنعم بالجنة. ما بتتجوز دي وش؟ يتنم، لكن إحنا سمينا المحل الذي ذه الأفعال ولا إجسام فيه رحمة. سمينا المحل الذي فيه، والرواق عنا الرحمة ذا الحال. إيه. ما قال لا، ما يخص بالأعراب والصفات. ولا أصفاء نقلنا الشجاعة حالة في فلان، ولا يقال هو ضرب لها. هي عرب ها؟ عرب لا يشكو عادها غير نرجع لأصول الدين صفات قصة جانا وشية بأمور اعتبارية عرب شيء حال ما هو أمر اعتباري سواء سواء بعضا لكن اشتباني ما اشتباني ثاني. مثل الله.